المحدثين لم ينقلوا لا متنا ولا إسنادا، فلا بد من النظر في الروايات إسنادا ومتنا، وليس معنى أن الحديث يصح إسناده أنه صار مقبولا. لذلك قالوا إذا قال المحدث الذي هو معروف بالنظر في الأسانيد والمتون صحيح الإسناد ولم يطلق فلم يقل هو صحيح، فإنه حينئذ يكون في الحديث بعض التوقي، لأنه يقول صحيح الإسناد، إذا قال صحيح الإسناد ليس كقوله صحيح، فصحيح تدل على أنه صحيح سندا ومتنا، وأما إذا ما قال صحيح الإسناد فيبقى النظر في المتن هل فيه شيء، كما قرر ذلك ابن الصلاح في مبحث الصحيح من مقدمته. إذن لا نقبل السند الضعيف في قصة الوليد لأنه يحل حراما، وهو وصف رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة، فلا يحل وصفه بالفسق. وكيف نقبل السند الضعيف والآية نفسها تحث على التثبت في قول الأخبار، فالآية وضعت أصل علم الرواية، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قصة الوليد بن عقبة فيما نسبوه إليه لا تقبل فيها إلا الأخبار الصحيحة السند والمتن، لأنها تصفه بالفسق، وهذا مطلع لا يتساهل في قبوله إذا وصف به رجل من عرض الناس في العصر الحديث بعد 15 قرنا من عصر الدعوة، فكيف نتساهل في نسبتها إلى رجل عاش في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين وأوكلوا إليه أعمالا ذات خطر. القصة تمثل جزءا من تاريخ صدر الإسلام، وتتصل أجزاء القصة وحوادثها بالعقيدة الإسلامية، وأخبار هذا الجانب من التاريخ الإسلامي لا يتساهل في قبولها على هذا النحو، كما يتساهل في قبول الأخبار التي تتصل بالعمران المدني. ثم إن الوليد بن عقبة من مسلمة الفتح، وكثيرا ما توجه المطاعن إلى إسلام هذه الفئة من الأصحاب، يزعم بعض المؤرخين أنهم أسلموا مكرهين ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، وهذا زعم باطل بلا ريب. أخبار الوليد بن عقبة تزيد الرواة فيها ولعبت بها الأهواء المذهبية وقواعد السياسة ودخلها الوضع، وكانت ميدانا لتسابق أهل القصة في اختبار القدرة على الوضع وإثبات عبقريتهم الأدبية المجنحة. كما مر قالوا شرب الخمر، يشهد واحد وآخر يقول رأيته يتقيأ الخمر، لا يتقيأ الخمر إلا من شربه، يأتي آخر فيقول إنه يعطف عليها ليلا طويلا ويبيت معاقرا له، فيأتي ثالث فيزيد شيئا، وهو وجود الجارية مع المعاقرة الخمر، ثم ما يكون بعد ذلك من الخروج في غلائله، غلب عليه السكر فدخل المحراب فصلى، ولم ينكر عليه مع ذلك إلا ما قال أزيدكم بعد أن صلى ركعتين، فكيف قرأ وهو سكران؟ كيف قرأ القرآن؟ وكيف ضبط الصلاة في الركعتين ولم ينكر عليه إلا ما قال أزيدكم بعد أن صلى ركعتين؟ فكانت ميدانا لبيان القدرة على القص والحكاية، وكل يزيد ما عنده والله المستعان، مما يعكر على رواية إرسال الوريد بن عقبة لجمع صدقات بني المصطلق ويعارضها حديث موصول السند إلى رجال ثقات أن الوليد بن عقبة كان يوم الفتح صغيرا، ومن كان في سنه لا يرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا كما مر ذكر ذلك، فكيف يبعثه من أجل أن يجبي الصدقات ويأتي بالزكاة من بني المصطلق على نحو ما ذكرت الرواية. والذي في منطوق الآية إن جاءكم فاسق بصيغة التنكير، وهذا يدل على الشمول، لأن النكرة إذا وقعت في سياق الشرط أفادت العموم، كما تعم كذلك إذا وقعت في سياق النفي. فقولهم إنه نزلت فيه الآية لا يثبت. أنه شرب الخمر، نعم أقيم عليه الحد بأمر عثمان وشهوده، وهذا ثابت كما في صحيح مسلم، ولكن الكلام في الشهود. أخذوا يتحدثون وهم موتورون لملازمة الوليد لأبي زبيد، ووجدوا ذلك فرصة يغتنمونها، سافر إلى المدينة، تقدم إلى عثمان شاهدين على الوليد بشرب الخمر وأنهما وجداه يقيء الخمر. قال عثمان: ما يقيء الخمر إلا شاربها. جاء بالوليد من الكوفة، حلف لعثمان وأخبره خبرهم. قال عثمان: نقيم حدود الله ويبوء شاهد الزور بالنار، فاصبر يا أخي. ثم أقيم عليه حد الشرب. قال الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله: وأما الزيادة التي وردت في رواية مسلم من أنه أتي بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، وفي بعض طرق أحمد أنه صلى أربعا، فلم تثبت في شيء من شهادة الشهود، هي من كلام حضين الراوي للقصة، ولم يكن حضين من الشهود، ولم يرويها عن شاهد ولا عن إنسان معروف، ولا كان في الكوفة في وقت وقوع الحادث المزعوم، فلا اعتداد بهذا الجزء من كلام. يعني من أين أتى بهذا؟ لم يكن شاهدا ولا حاضرا، ولا كان بالكوفة، ولا نقل عن إنسان معروف، فلا يعتد بهذا الجزء من كلام. هذا هو والي عثمان على الكوفة، الوليد بن عقبة، المجاهد الفاتح، العادل المظلوم، الذي كان منه لأمته كل ما استطاع من عمل طيب، ثم رأى بعينه كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم، فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة له منقطعة عن صخب المجتمع، وهي تبعد 15 ميلا من بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي كان يجاهد فيها في سبيل الله جل وعلا ويدعو الناس للإسلام في خلافة عمر، واعتزل جميع الحروب التي كانت أيام علي ومعاوية رضي الله عنهما، إلى أن توفي بضيعته ودفن بها في 61 من الهجرة، وقيل إنه توفي في أيام معاوية. من ولاة عثمان مروان بن الحكم ابن أبي العاص الأموي، ابن عم عثمان وكاتبه وأمين سره، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، وروى الحديث عن عثمان وعلي وزيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، وحدث عنه سهل بن سعد وعدد من أكابر التابعين منهم زين العابدين علي بن الحسين وابن المسيب وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وعروة ابن الزبير وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث وغيرهم. الذي يتأمل في الأحاديث المروية عن مروان بن الحكم يجد حملتها من الأئمة الثقات، فتسلسل رواياتهم عنه مدة جيلين وأكثر، وكلهم أعلى مرتبة في الإسلام من الذين يبردون الغل الذي في قلوبهم بالطعن في مروان ومن هو خير من مروان. مروان ابن الحكم رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، ففقهاء الأنصار كلهم على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته. أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن وأحمد وعبد الرزاق وغيرهم من أئمة الإسلام، والذي يتتبع حديثه في كتب هؤلاء الأئمة يرى حرصه الشديد على الحديث النبوي وغيرته العظيمة على السنة وملازمته تطبيق فرائضها وسننها وآدابها ومناصحة الصحابة له، وهو أمير المدينة لمعاوية، فكان يعمل بمناصحتهم ويلازم هدي السنة. عن سعيد المقبوري قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسنا قبل أن توضع الجنازة، جاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، وهو أمير المدينة، قال: قم، فوالله لقد علم هذا، وأشار إلى أبي هريرة، لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، يعني عن الجلوس والقعود قبل أن توضع الجنازة. فقال أبو هريرة: صدق. أخرجه البخاري. فما الذي وقع؟ قبل النصيحة، يقول له أبو هريرة وقد أخذ بيده من الناحية العملية: اجلس. جلس قبل أن توضع الجنازة، جاء أبو سعيد أخذ بيد مروان وقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. من روائع حرصه على السنة وإقامتها ونشرها ومناقشة علماء الصحابة في توثيقها وتثبيتها ما رواه أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام قال: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلم فلتسألنهما عن ذلك الذي قاله أبو هريرة، أن المرأة إذا أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. ذهب عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام قال: وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة، يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالته، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق، وادي العقيق بالمدينة، فلتخبرنه ذلك. يعني الصلاة ولا قالت عائشة وقالت أم سلم. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذات، إنما أخبرنيه مخبر. رواه البخاري ومسلم. فهذا فعل مروان فيما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخباره في هذا كثيرة. كان مروان سيدا من سادات شباب قريش، وعلى ندمه في أيام عثمان بن عفان، وشهد له الإمام مالك بالفقه، واحتج بقضائه وفتاواه في مواضع من كتابه الموطأ عن قبيصة بن جابر، وهو أحد ثقات التابعين، أنه قال لمعاوية بن أبي سفيان: من تركت لهذا الأمر، أي الخلافة من بعده؟ فقال: أما القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، الشديد في حدود الله، مروان بن الحكم، وقد ولاه معاوية المدينة غير مرة. أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية على مروان في مواضع من كتب، ومما قال: وكان مروان مسلما باطنا وظاهرا يقرأ القرآن ويتفقه في الدين، ولم يكن قبل الفتنة معروفا بشيء يعاب عليه. فأهل الفتنة هم الذين أتوا بالأكاذيب وبالطعون. من جلائل أعمال مروان عندما كان أميرا على المدينة أنه أحرق الصحف التي كانت عند أم المؤمنين حفصة كما مر في جمع القرآن، وذلك خشية أن يقع توهم للأجيال القادمة أنه قد كان منها شيء لم يكتب في المصحف الإمام الذي استقر عليه الأمر. وهذه لفتة من لفتات العقل الوثاب عند هذا الرجل العبقري. في ولايته على المدينة في عهد معاوية كان يقيم للناس الحج عدة سنين، وكان فيها أكابر الصحابة يسألهم ويستفتيهم في تشيير أمور الولاية على السنة، وإذا قصر أو خالف نصحوه فعمل برأيهم، ولم يتكلم أحد منهم فيه بسوء أو يطعن عليه، وإنما أتى الغل والضغن من الخالفين المخالفين وأصحاب الهوى المنحرفين الذين يبغضون عثمان ليشنعوا عليه في تقريبه مروان وجعله كاتبه وأمين سره على خاتمه. الأحاديث التي فيها دم مروان كلها كذب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنير. أهل الهوى ومن لا يعرفون صدر هذه الأمة ولا يعرفون فضائلها ولا إخلاصها يظنون أن عثمان قد جاء بمروان وبغير من عرض الطريق فولاه بعض شؤون الدولة وأتمنه عليه، والذين أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام والصدق والإنصاف وبنعمة العقل يعلمون حق العلم مكانة أولئك الرجال من ولاة عثمان ويعلمون فضائلهم وكفاءاتهم. ومن ذنوب التاريخ والمؤرخين رواية أخبار ساقطة فيها اتهامات باطلة تعلق بأهدى بها مرضى القلوب فأعمت أبصارهم، أو أنهم تعاموا عمدا عن الروايات الثابتة الكثيرة وعن التاريخ الناصع المجيد وثقة أكابر الأمة بأولئك الولاة من مثل مروان ومن هو خير من مروان. فكيف يقبل عاقل أن يتهم عثمان الخليفة الراشد أنه ولى رجلا خؤونا نهازا للفرص متآمرا على الخلافة متجاوزا للحدود مضحيا بمصير الأمة وتاريخها ورجالها وأمجادها، أو أن يظن بعثمان الضعف والغفلة عن أفاعيل مروان المزعوم؟ وكيف يقبل من حافظ مؤرخ نقاد كالإمام الذهبي أن يفتتح ترجمة مروان بقوله وكان كاتب ابن عمه عثمان وإليه الخاتم فخانه وأجلبوا بسببه على عثمان ثم نجا هو وشار مع طلحة والزبير للطلب بدم عثمان فقتل طلحة يوم الجمل ونجا لا نجي، كذا يقول الذهبي ونجا لا نجي، ثم ولي المدينة غير مرة لمعاوية. والزعم بأن مروان خان عثمان يعني في كتابة الكتاب المزور هو زعم ساقط متهافت، وقصة الكتاب مفتعلة ملفقة، واتهام مروان بهذا الأمر يقتضي تبرئة رؤوس الفتنة من السبئيين الذين زوروا هذا الكتاب وغيره. والقول بأن مروان هو قاتل طلحة ليس عليه دليل ثابت، وليس هذا بإثبات عصمة لمروان من ارتكاب الأخطاء أو من الوقوع في التقصير، ولكن القصد إنما هو إلى التنبيه على مجاوزة المعقول في شأن هذا الرجل الكبير الذي مرت لمحة طيبة من سيرته وتاريخه، والذي يضعه علماؤنا وأئمتنا ومن يؤخذ عنهم الدين يضعونه بين رجال الطبقة الأولى من التابعين، وهم خير الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان مروان عدلا عادلا مع رعيته، حذرا من مجاملة ذوي قربى أو من يحاول منهم استغلال نفوذه. لطم أخوه عبد الرحمن ابن الحكم مولا لأهل المدينة يعمل حناطا أثناء فترة ولاية مروان على المدينة، شكى الحناط إلى مروان فأتى بأخيه عبد الرحمن وأجلسه بين يدي الحناط وقال له انطم كما لطمت. قال الحناط والله ما أردت هذا، وإنما أردت أن أعلمه أن فوقه سلطانا ينصرني عليه وقد وهبتها لك يا مروان وقد وهبتها لك. فقال لست أقبلها منك، خذ حقك. قال والله لا ألطمه ولكن أهبها لك، ولست والله لاطمة. فقال مروان لست والله قابلها منك، فإن وهبتها فهبها لمن لطمت أو لله عز وجل؟ قال قد وهبتها لله عز وجل. فقال عبد الرحمن ابن الحكم أخو مروان شعرا يهجو أخاه مروان من أجل ذلك. صورة مشرقة من علمه وعدله وفقه، يقول أنا لست بصاحب حق حتى تهبها لي، وإنما إن أردت أن تتفضل فهبها له، الحق لك، فإن تنازلت فأنت لا تتنازل عن الحق لي، تنازل عنه لمن ظلمك، هبها له للذي لطمك، أو هبها لله جل وعلا. قال وهبتها لله تعالى، فخرج هو من العهدة رحمه الله تعالى. لم يكن عثمان رضي الله عنه مجاملا لأحد، ولا كان رضي الله تعالى عنه محابيا لأحد. عثمان خليفة راشد ذو النورين وزوج لابنتين وصاحب الهجرتين، الشهيد المظلوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصلاة في وقت وقوع الفتنة يكون على الهدى، وأمر من كان حاضرا بلزوم غرزه رضي الله تعالى عنه. وكل الذي مر معنا إلى الآن إنما هو إشارة عابرة من بداية هذه المجالس في سيرة عثمان، تفتح الباب فقط من أجل إخواننا من أهل السنة وطلاب العلم، بل أمام الأمة والمثقفين خاصة، من أجل أن يعيدوا النظر في كل ما عندهم من القناعات الذهنية وما تسرب إلى نفوسهم مما يحط من قدر أصحاب نبينا وسلاطين الصالحين من الرعيل الأول ممن تبع الصحابة بإحسان. لأنك الآن ربما تجد غضاضة في نفسك لكل ما مر عليك في حياتك وتلقفته وتلقيته من المعلومات المغلوطة في المدارس وفي الجامعات وفي القراءات الحرة وفي السماع لأقوال وفي المجادلات والخصومات وفي المتابعات. تجد ربما في نفسك غضاضة أن تمدح دولة بني أمية وقد افتري عليها، وإنما يحط أكثر من يحط من دولة بني أمية لأنهم كانوا عربا. دولة بني أمية كانت دولة عربية، دولة بني العباس دخلها الموالي وتسلل إليها من أن تراجعه وأن تعرضه من البدء إلى ما أنت عليه وما أنت واقف عنده من كل ما تسرب لديك وتسلل إليك وصار من قناعاتك ومما هو مستدعيا للصور الذهنية دائما عند ذكر من يذكر وما يذكر، أن تكون مراجعا لذلك ومغربلا له، وأن تتقي الله في نفسك وأن لا تضيع عمرك وأن لا تبدد وقتك وأن لا تدخل نفسك في قيل وقال، فهذا مما يكرهه الله تبارك وتعالى بنص كلام النبي المختار. احرص على كل ثانية من عمرك، واتق الله تبارك وتعالى في نفسك، واتق الله في دينك، واتق الله في أمتك، ومهما كان من أمر يشغلك يضيع عليك وقتك ويبدد عليك عمرك، فاجعل الوقت الذي تبدده وتضيعه لهذه الأمة تحتاج إلى كل ثانية وإلى كل جهد من كل ابن من أبنائها في هذا الظرف العصيب الذي تمر به أمتنا، فإن ثوابتها تتعرض لا أقول للاهتزاز بل للنشر، حتى صار المعلوم من الدين بالضرورة مغيرا ومبدلا. وفي أمور تتعلق بالاعتقاد مما هو من نواقض الإسلام ومن تكلم به حجب ومنع وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، فماذا تنتظرون؟ علموا الناس، فقهوهم، وجهوهم، دلوهم على الحق، وارشدوهم إلى الصراط المستقيم، والله يرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم، وهو تبارك وتعالى الجواد الكريم والبر الرحيم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وتنشيق ونظر وقراءة لسيرة أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وذلك بفضل الله ورحمته وحوله وطوله وقوته وجوده ونعمته في دورة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، ابتداء من يوم السبت 7 جمادى الآخرة 41,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للأول من فبراير 2020 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الخميس 12 من جماد الآخرة 41,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 6 فبراير 2020 من التاريخ الميلادي، وذلك بحول الله وقوته وعطائه ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة وبلاء ومحنة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنا أخبركم صادقا أني أحبكم في الله جل وعلا، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحفظ